الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد نوتضغ الآية 45 بسورة الكهف إثما الله عز وجل ضرب للناس مثلا رب العالمين وثدق القرآن ينيا معك الصورين بالذات والقرآن كله يتشورس الأمثال يثد المثل أن الإنسان قلان في كيس رب العالمين النعم في كيس رب العالمين الرزق وهو صاحب الجنتين الرزق يسيف كما كيف يعوذذي لذي السباع باش هذي السقم يمانيس وذي شكر النعم من رب العالمين إلا السبب للطغيان للكفر فإنزل ضرب العالمين في اللاس عقوبة من السماء صرح كلش إفك ضرب العالمين المثليين هو مثل خاص إلى عبادك لن تغرهن الحياة الدنيا ثم بعد ذلك اسمي اغذذكر بالعالمين المثلي وحيظ العبرة باش تستخلص الإنسان زيس يناد الله عز وجل واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح ومن بعد في ضرب العالمين يون المثل عام المثل عام للدنيا فيه إن أضرب لهم مثلا يعني يتخطب النبي صلى الله عليه وسلم إن أدفكسن ذا المثل إلى عبادين ما تفهمن ذا شذ الحياة الدنيا الحياة الدنيا مثلتي الله عز وجل ذي ما كماء إن أنزلناه من السماء إن دم الهوى ذمن وطرندك السماكيني الهواء ما ضوط غلقاع فاختلط به نبات الأرض يعني غير نقلند الزريعة غلقاع غير نقلند الحياة غلقاع يحيد سوامنين فاختلط به نبات الأرض ومن بعد يمغيد نباتي يمغيد سوى شو سوامنين سما ومن بعد فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح إن بعد مدة والمدة ينيع ذا المدة قلان من الزيت والمدة يعني الند المدة قلان من الزيت يعني غير متنزل بالهواء يمغيد الحشيشة هي أصبح هشيما يعني غير لأنه ذوي ذا الحال الحشيش ذيق القاعة ذوي ذا الحال النبات ذيق الأرض كل حاجة ما ندي مغين القاعة أتمغيد أتفكد الحبين سنة أتفكد الثمرين سنة أتفكد اللونين سنة أتفكد دين الدخل قرب العالمين زيس أن بعد تقار تذروها الرياح يعني من بعد أسماء تقار كنية أتيو بحري أتقل القاعة ثم ذزوح إذ كدر بالعالمين المثل الدني ثكي يعني الدني ثي هذا الحاجة قلنا زائلة خلقت الله عز وجل بشر امتحن ليبلونا أينا أحسن عملا أم بعد مجرد الدنيا في ما تبذو ما تتمغار قل لنبنذم أتبذو ما تتعمر لنبنذم أتبذو ما تتشبيح أخذت زخرفها وزينت أتبذو تزخر في مانيس إلا وتفت ثقور يويتوب حري تنقر الدنيا يعني الدنيا في فانية وهذا المقصود سلأيين فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا يعني المثلين إفكي أخذ رب العالمين ما باش نفهم ذا شو الدنيا لأن الفرق مقران والفروق كثيرة إقلان يرانغ ذا الصحابة يرانغ ذا السلف الصالح يرانغ ذي مسلمين إقلان تبقى نشرعنا رب العالمين أنه نهني فهمن ذا شو الحياة الدنيا علمن أنه الحياة الدنيا ذا الممر يعني أقل الزوار كنزيس النبي صلى الله عليه وسلم من ثلاث تد كالظل أكم ثيلي ولا شيء وناي ثم غيب أنه نخم كثيلي خطر ثيلي وثدو مرة ما تقيم تسدون الشجرة أعلم أنه ونشتهي مؤقت بروفيزوار هذه حركة تشتري أني ما تسدو الدنيف كيف ممكن وإنك تمأن أن الدنيف وهي ثاني ماذا مغبون أثن داع القنوي ورفه مرة حقيقة الدنيا لهذا رب العالمين دي وثيغد المثل العام بعد المثل الخاص وهو قصة صاحب الجنتين إن يضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاخترت به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح يعني الدنيا ثيذ ماذا زحم النبتة ثمغي تعاود تقر ويتبحر تفك الدنيا انشتا يوقر في درك الإنسان في الدركية ثم يوم القيامة أسمالت نقال الدنيا ونبد قاري فصنا رب العالمين وانطل غزد في رشحة لقى عدن الدنيا أكتبين كأنها تعدك لمح البصر وكان الله على كل شيء مقتدرا. أم بعد إذكر أغضر بالعالمين سيوت الحاجة قلنا من بين الأمور قلنا لعيبة شغلنس الدنيا في إن دا المال والبنون زينة الحياة الدنيا. المال حيث البنون المال يعني غير صور ذين دوين يكسب بنذم والبنون ذريين إن دا المال والبنون والبنون مش البنون لأنه ملحق بجمع المذكر السالم زينة الحياة الدنيا. إن دا الدنيا هي الذي سينيق لن ذي الساس الذي سينيق لن ذي الزينة. الزينة ذا شو ذا المعنى؟ معنى الزيادة في اللاس مش ذا وني ذا السحزيس ذا شو قل لن الزيادة قدوني شوف ذا شو دين رب العالمين وهو أصدق القائل إن ذا المال والبنون يعني ما صور ذي ننون ذا الدريان ونقل الحقيقة هي زينة الحياة الدنيا تشبه تزيس الحياة الدنيا مش ذا نسادي للحياة الدنيا يعني ما إذا جعلت الحياة هيكل ثبنا في المال ذا البنون أخليك وثفهم طاذا شو ذا الحياة لهذا ازدفرس مباشرة ذا شو غدينا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يعني غيث كذا ما كنا نسين صنف العباد صنف يحرثون حرث الدنيا الكسب من الدنيا غاويك إذا شو هو المال والبنون غويك نكفق ان دشو الدنيف دشو غرص نيف الكسب والباقيات الصالحات يعني الحقيقة أن الدنيف دشو الدول حالة يكسب زيس الإنسان يسدو من ذي الباقيات الصالحات ترى نزاد شو ذي الباقيات الصالحات. أما المال والبنون هي زينة الحياة الدنيا الزينة يعني ماشي الحاجة لأن الأساس زيس إزمال ابن هذا ماذا يعيش الحياة بلا الذرية بلا المال إزمال ذي يعيش بالصح أريد عيشها ما يثم بلا الدين مستحيلا نشتي قرن ديف مع علماء الحضارات علماء التاريخ علماء ميغانس مثل زاركيولوج علماء الآثار قرن وجدت حضارات بلا زراعة وجدت حضارات بلا قوانين وجدت حضارات بلا صيد يعني وفان التاريخ أمم عاشت قبل النوم برع انتق الحوايج والسنة الحوايج النطني مثلا تفتو برعنا رك الزراعة لأن الأمم نطنين وسعنا القوانين تعيش كنكا وفان الأمم السنرة صيغا وفان الأمم السنرة أمور عديدة ولكن لم توجد حضارة من الحضارات ليس لها معبد أو معبود ولا شيوث الحضارة وسعنا لغم كان اندر عبد لأن الإنسان تحس أنه لازم ذي عبد حد أنبع الحدير إله حق نغباطل سنذ الكارثة هم بعد إلا يوني عبد الله عز وجل ذوي ذي الحق إلا يوني عبد الأصل. المهم الإنسان ما تكستص المال إزم الذي يعيش ما تكستص البنين إزم الذي يعيش ما تكستص الدين أريد تعيش هذا هذا يعيش معيش ظنك هذا يعيش معيش ظنك والواقع عيش ما يتبين لنشتي أشحن العباد سعان المال سعان البنين سعان كل الخير ولكن نفي تصفتي تعيش معيش ظنك يدقروا علي مغارب شيوغا إثي وغنويني أنه لحد الدين مو لحد الدين وثعليم طري وشو تعيشت وثعليم طري وشو توخلقت وثعليم طري وشو اللي تقلقع أذكر تصبح واتسجنت العشاء جرس انت الصوت فقط تعليم طري وشو. أما وينك سعان الدين أيثنا يعلمي وشو توخلق يعلم ذا شو ذي المهم مينس يعلم ذا شو ذي صراجه فذي عيش حياة طيبة كدين رب العالمين ذيني رب العالمين يفكر حرث الدنيا وحرث الآخرة. حرث الدنيا هو المال والبنون، حرث الآخرة الباقيات الصالحة. ده شو ذي الباقيات الصالحة تيجي؟ الباقيات الصالحة يعني هي الأعمال الصالحة التي تبقى اتقامين. صراحة نرى النبي عليه الصلاة والسلام إن يرد يثمك الحديث يتبع الميت إلى قبره ثلاث الميت يثمك ماثل فذني مولاني خامس الميذين مقبرت أتبع عن زد فيرس مثل حوشت ماله وأهله وعمله أتبع عن زد فيرس المال ينس لأنه غالا ميق مطلقش مثال بشد قنغو خمض بطن الشينس يتسمى كأنه مدام ثمتين نار المال ينزل في التبعيث المال ينس مزال أدي تبع الأهلين سد تبعن الدرياس الأحبابيس الجيرانيس يعني العبادة كيف يقربنا تتبعن خاصة درياس البنون وهدي تبع العملين صالح أم سيء أدي تبع فيرجع اثنان ويبقى واحد مرة تصلت الحديثين ما تعمد شوف الباقيات الصالحات تحوش ترى تفسير أكثر وكنشتي يرجع اثنان ويبقى واحد والله لو كان ابنيني غني في مقشيشة مزينة نسقسيت ولا ذي وكسينا الحديثين سيني غمي ذا شو على الدقل وذقي إما نسك ديني العامل على ذقي والدقل الدرياس والدقل المال هذا يعني الحاجة ثبان حتى لعبك السنة الحديثة يزم ردي في البقية الحديث يرجع اثنان هو هم الأهل والمال ويبقى واحد وهو العمل سيد بقية الصالح ما ركر نكا إليك متيق نجمة أن الشيء الوحيد رذقي من ذي ذكرنا القبر هو العمل فقط يصدق الحديث نطني أنه بعد ماذا فلسكة وازدر بالعالمين ثروة حفيس وذ صغير من ذي قيم باش هذه بدون محاسبة وانشتين زرات سلسلة الإيمان باليوم الآخر يأتيه رجل أزديس رجل ماذا العبد المؤمن يقول له وإيه أزديس رجل جميل حسن الوجه ذا سبحان ماذا يير العبد أزديس رجل قبيح الوجه السخلع فيقول له من أنت المؤمن النسيني ورقزيك الزرق القبر ينس من أنت فوجهك الوجه يجيء بالخير سيني منو ذيك شيء مثلا تسبنتي دذم الخير سيني أنا عملك الصالح سيني كيف العمل ينفس الصالح ذينك إيه دم المال ينك أفن قد بطنت البارتماين يويت ميك أخالي يويت ميك نطنين طنوبيلك زنزن سبطاني شرضيا المال ينك أفن داين بتشنس ماشي كان بطنس تشنس ثمتو فيك أتنقل عدة بعد العدة إلا وين راه تخطبن أتجوج الدرياك كيف كيف أذشفون في الله سمانة شهر أسقاس عامين ثلث سنين أمي ذو شحال عشر سنين خاصة ذريان الوقثي إلا من رحم الله وكسهون تعاود نردسنا حتى القبرين أكسهون داي أرى كي من ذنكي كان من هو ذك شيء أسيني أنا عملك الصالح فاضي فرح أما الشقي سيني من أنت فوجهك الوجه يجيء بالشر سيني من ذلك شيء فانت بنتي دوذ من الشر ذي شوك شيء أسيني أنا عملك السيء ذن كذي قيمة ولذي ذيك ذي فاختر لنفسك يا عبد اختر العمريك هجمع تشو تبغيت ذي ذي ذيك ذي ونسيك القبر تبغيت ذي ذي ذي ذيك عمل صالح نغى عمل سيء ويذ الباقيات الصالحة القبر ينك يا أخي أزوحولك تشم ذي ذي حتى غيني قان العباد داشا تساوي تحشى الكفاني والله احتذ الكفان وتي تتساوي طرا العبارة يقان العباد ذي ويحشى الكفان والله احتذ الكفان وتي تتساوي طرا الكفان يموك باشا تسوي سطرت كان غير العباد ما لا تكشم تقل القبر الكفان نادر شو أزوح وتي تتساوي تحتذ الكفان وليك تشمال ذيك الموت يسلب منك كل شيء الموت أخيوي كل شيء أخيوي المالينك الأهلينك اللبسينك أخيوي حتى اسميك أذقل منك غارنا راه في اسميك أصغار من الجثة أصغار من الميث أصغار من الغسان أصغار من القبر وكغار نرى في اسمك وصغار نرى وإيه عبد الله وإيه أحمد وإيه محمد خاطئ أسينان دلت الجثاس أكغار من الجثة أكغار من الميث اسمك أكثيوي لماذا لك يقيم يوث الحاجة لك يقيم العمل صالح أم سيء قال حديث نطنين النياغد النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع الميت في قبره ما هذه العباد الميت قال القبر يسوس سرناك أديس العذاب عذاب القبر غير غرس باش هذه نعتسى فيأتيه من قبل رأسه أديس قرويس باش يزدكش من العذاب قرويس لش يدي بدنه قرويس يتم ماشي ذي المال ماشي ذي البنون ماشي ذي الكفان أردي بالدن فتكون الصلاة عند رأسه كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أتبدت في الظلي فهو قرويس أمكن أتبدت في الظلي فهو علم الغيب العمل نيغث دم في رب العالمين كما شاء يخلق ما يشاء وهو على كل شيء قدير تظل فين تبدد غقروين العبد استني ما من قبلي مدخل استني روح العذاب السيق الجهة وقروي وزمي طلعتك شمط إلا ذا المصلي أدي روح العذاب كثما ثيفوس كثما ثظلماتك طرنيس أدي في الزكاة أدي في الصيام أدي في الأمر بالمعروف أدي في الخيرات نثخم تكل زربناك دقل قبرينك ولاش سنسال الدكشم العذاب منو كيسلكن ماشي ذا المال، ماشي ذا البنو، أركي سلكن ذا العملينك الصالح، وركي هلكن داغن ذا العملينك السيء. أبو لهب اسم دين رب العالمين ما أغنى عنه ماله وما كسب. إيوا شو خطر أبو لهب نديوث المقولة قبيحة، إنسان يناد بصوت مرتفع أين تخمم من العيبات تريك قروي إنسان نتين نتيد بس حينكني لأن العيبتين قروي إنسان حضرت لي أم أبي لهب الناس إن كان ما يقول ابن أخي حقا الناس ما إليني دقار محمد صلى الله عليه وسلم دصح الذي مثل الجهنم إلا وانشتا سأفدي نفسي بمالي وأولادي. أنت سعيد ريمن سعد دريا الناس ما يلفظ الأخر ثي دصح الدور الجهنم إني صد خلص غمر نيس المالينو نغسيون قد دريا وقمثاني يجاو بيث رب العالمين ما أغنى عنه ماله وما كسب من ذرية وكين في عالم أركين في عند العمل الصالح مثن العباد يثمذ الفقراء مثن العباد وجويجنا لا نغجو جن وسعنا للدريا مع ذلك هم من أهل الجنة في أعلى عليه مثن العباد يثمذ جن دي صرضيا حقيقة ديني وإنه عليم نرى ذا شو سعان لن العباد يسمى الله نعلم من ذا شو سعان حقيقة عبارة وليس المبالغة ما ذي روح هذا يحسب لو كان ذي بغا ذي زكي ولا علي ما رش حل ذي زكي ولا علي ما رش كسعة مثن العيبة ذي وعلي من هذا شو سعان ذي ذري من الدريان يسعان تفني مو كان المجتمع كل كان وهم من أهل النار ذي شو هنين فعنا يثموي هون نفع عن دريان سنو هنين فع المال نسم إهنين فعنا يثم ذي العمل نسم إن كان صالحا فصالح وإن كان سيئا فسيئ وإذا المقصود مغدنا رب العالمين المال والبنون زينة الحياة الدنيا يعني وين زينة الحياة الدنيا تشبح تزيس الدنيا ولكن دا شلا تشبح تزيس الآخر فلكن فعن هي الباقيات الصالحات إن دوى الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا الأمل يثم يعني ذينك تأمل بنذم ذينك تراجع حاجة تسبيري بنذم لسبوارينس ولاش الحاجه ما تعلقت الامل ينك الزيس الى اخر اكمل العمل الصالح سزوير العمل الصالح وتكذر اين سزورت وكين فعال الا العمل الصالح ما سزورت العمل الصالح اخليك بخير ويل المقصود خير ثوابا وخير املا من بعد الايه اللي دوسن من بعديس اذكر رب العالمين ان الدنيا ثيين حقيقه في السواره وأن وين أينك صحانيث مذين الذي قدم بنذم الأخر في سلو وينك دوما خطر إن كنيث وراغ لغيث من الشجوذ نسمي بلي الأخر في نتعمرت ولكن أو قال ذي درك بنذم نشتي أو قال الدين دكوال إلا لعب ذي ثماني وفقف ربي دكوال ولا ذيك الدنيث يطلق الدنيا في ميزيت يجررت يقلبي تكام يرى تكام يوفاموث استهلارا أتكشم غوليس ولهذا قرغ الدين من ايث ما قرغ المجرب انه لانك العباد تغريهن شويه تجربه نسن يغريهن كنسقان العمر نسن يغريهن الشيب نسن ونسى من هو هذا العبد ذيك جرب الدنيا اذ ويني قال نقل اخيرك ديني الدنيا تسوى ماذا زوح ما الا كنيت تقدمت قل عمر اكنيت حرصت في الدنيا ويت قارت تجربه وتجربتها لانه ويني جربن يدرك انه الدنيا تسوى ماذا زوح سيد التجربه أي أيوة قرار يدرك بنذ من اشتى يموت وفق رب العالمين الذي درك ثورك الدنيا أثي درك أي ثم جيني دين رب العالمين قال أيدي وسنزد فير ويوم نسير الجبال يعني لن في العباد ألا ميثن قال الدنيا باش هذه في قلب الدنيا تيزي عن السؤال وإذا العباد مقرى لازم ما تفق تكثورة الصحابة نسمع على من الدنيا في السؤال عند الله جناح بعوضة يوفقهن رب العالمين خذ مني الأخر ثنسن مي خذ مني الأخر ثنسن إفكاس ضرب العالمين الدنيا سيد المعادلة فبغيت الدنيا فيين تسجم أكي تسجم إكتش أخذ ميل أخر فيك كي تفكر بالعالمين الدنيا وحقيقة نكني ثورة غسمي نجا الأخر فنخدم الدنيا نسجم ما تسنتفك فوسنا ترقلا فكش مغولة ودن نغف هلكا نتكالب عليها كالذئاب نتنغف لسمو الشنن يتواغ المجتمع يتواغ انت الأخلاق النو يتواغ كلش على حسب واش هو ايثم على حسب الدنيا اين يضطرون المجتمع عنه اين يضطرون الكوارث أين يكترون دل الأحداث السبين سيك ليت ما في الدنيا ثيث كشم غلون النخ السوف غاغي العقل النخ ما لا تسجرت البوازونز داخلي ذمني العبادك لك استلمة اكديش فهبلت ما لا تسجرت البوازون أم قرنة في جذمني وهي نوك استلم وهي الدنيا العبادك لك تقارن في الشيذ القفز أذوني ذله لك أم قرن ما تكشم الدنيا غذا من النغ تكشم غلا ون النغ أخفها لك والدليل أفايا نايف أفايا الدليل قشون تعيش ما نخزر الجرائم يكترون ما نخزر الأحداث يكترون ما نخزر تصرفات الناس في قلن والله حشد اللبسنسن إلا من رحم الله حشد اللبسنسن إهني فرقا وحيث ذوين يكتلين الغوابي وشود مقراري النطني حشد اللبسن غيث ما غي فرق إلا من رحم الله إيوا شو غنشتي غيثنا خاطر الدنيا تكشم غلا ون النخ تهلك يا لهذا رب العالمين الندوة يوما نسير الجبال وترى الأرض بارزة ندس نمالة نقر الدنيا توطرون الأحداثين إمير نينا ردن ذهوان العيبة ذنو الدنيا ثيث لوت السوارة وهيهات هيهات إمير نذين يثنا غيفوث الحال رب العالمين يتحبي العيبة ذيك فقن الدنيا الثورة قبل مرة تنقر في اللسن ثورة قبل مرة أكثر كلموث تأمل يا أخي تعدف لنا غزلزلة وما زاد تعود زريت اللحظة أني ما تحرك ده شو ذي الحاجة تسمي خطيت القروي ويتسكد دي بارين فيك تسكد دي بغار ده شو ذي الحاجة تسمي خطيت القروي حاشي تسمي خطيت أنه زيغن سيد النهاية زيغن أكرا ذنفا زيغن فينا الموت سيد الدنيا ده كان هذا الحق زيغن إميري ميرا تغلي الدنيا تقوليك دقيقة أم بعد مرة تحبس تبتا تسقلت دغا الدنيا زيت اللحظة أني 30 سكوند ني دقيقه انا شحال تفز الزلاف تحريك زيف قال لحظه ني اكي بدا ترى تخممت يوم القيامه ولكن للاسف الشديد انه يوم القيامه يوم طويل ماشي 30 ثانيه زين راه في طول زين راه كيحرك الناس تحركت كنحبس طرف فلهذا يذكر رب العالمين ما تبغي ما تسلم حقيقه الدنيا سمحتي من حقيقه الاخره ويوم نسير الجبال اسمي ما تحرك ني ذره أذر رأيك ما في حركة رب العالمين القاعينك لا تروح ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة الأرض بارزة قرن بالعلماء المفسرين دي هي أرض المحشر لأن الأرض تكون بارزة كأرض المحشر ده شو المعنى بارزة ظاهرة يعني تتبيند أزوحو تتفر ثورة أنك القاعات توفر أمك توفر توفر سيدورة توفر سلبني توفر سلغوابين توفر الانسان حتى انت يزمر هذه فرز دفير وبلاط دفير نصور دفير وخامس دفير الشجره ولكن يوم القيامه ارض المحشر كني نزرك دروس الايمان باليوم الاخر ذي القاع قاع صفصفة ذي القاعة ولا شو ماذا زوح ولا شندر هذه فر يونزيس بارزه لا معلم فيها لاحد ولا شندر هذه فر بنذن ولا حد فيلي ولا حد بلاط ولا حد شجره ولا حد منحدر ولا حد فسوند مرتفع ليش عند هذا الفعل إنسان وترى الأرض بارزة يعني غندي ثليت تبنتط أذب الدنيك للعيبة السواسية أمام الله عز وجل وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا أرض حشر بالعالمين نيثما فلم نغادر منهم أحدا أولي غفلار رب العالمين أولي سهالة ومذيون كما بدأنا أول خلق نعيده أكن نغدي خلق يقى آدم عليه السلام ألم يذوم ذنن الجار بل من الملائكة والجن والإنس والحيوان ويخلق ما لا تعلمون وينك له ندحشر بالعالم ماشي حاش الإنس كان كل مخلوقات ندحشر بالعالم أدبد منك أرض المحشر وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا سوجي ذقمة الجواب نهارين سوجي الدشرة جواب رب العالمين اسم لا أتستلتمنك أرض المحشر كني لعيبة تراغي ما تستفن لزافوكا قران دشر الدينين حفظ دشر الدين على جنيه ونهار قلى جستيس وصفت ماشي الحاجة ذا قروسين غذيني قلاني سهل وصفت العباد وريغن خلعن سقسين دشر هذا هذران دشر الدينين دشو دقار نارا دشر خدمن دشو خدم نارا أذيب ديار يارا سنسان ديون ومذان ذا مذان من نتسان الشيء الوحيد سوشو في عدى ومذانية يعدى في المنصب يسترس الدولة ذينا فقط أما ذا مذان مكتش فقط وليس عاوما ذا زحف زيادة في الله إكس عاد الزيادة ذا الرتبة النغيس تفك الدولة فقط ومع ذلك تفت العبد الذي بد الزافس يتصور يخ لأن العبد تفغين في ذي وما رستني تجمعين ليون واسس بتتجاري فسنا رب العالمين هو الذي خلق جميع الخلق تفتري تخمم علي نهاري عجيب الأمر الله فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا بأرض المحشر أذبد العباد صفوفا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة فعلم ميت ماذا شو ذي المعانيش لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة يعني رب العالمين قارك دتبتت ياري فسني أكنك دخلق أول مرة أمشي قد يخلق رب العالمين أول مرة يخلق حفات عورات غرلة حفيا بلا اللبسة وتوخف النار يخلق رب العالمين ونسعى على المال ونسعى على البنين أتصد ديميرني بلا مال ولا بني ولا لباس ولا أي شيء أكني قد خلق رتبت تقري فاسم ما يلث تولي تنوذ الماليين كاركس لكن قرى الآيين أن رب العالمين كحشر كما خلقناكم أول مرة ما يلث غريك الدرية الصعيد الأحبابي الصعيد الجيراني الصعيد العبادة دي بدن غرورك أعلم أنه يكي كلهم يقولون يوم القيامة نفسي نفسي ذا شل ذي ذي ذي يوث الحاجة العمل الصالح وي العمل يعلم أنه كي تجري يوم القيامة عندي روحتك دي تبع بل حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم من ندى القرآن قراءة القرآن وذكرت في الحديث نطين البقرة وآل عمران يخرج القرآن يحاج عنك يعني أدياس يوم القيامة الثوابينس كما فسره بعض العلماء أدياس القرآنين العمل الصالحين هذه كفح في الجلي في بابك لماك هذا الولين في الله الدريك هذا الولين في الله فمطو فيك هذا الولين في الله العباد نفع وانت قدوني في ثرفة هذا الولين في الله ذاش هذه قيمة هذه النار في الجلي أكنس قام يحاج عنك يعني غذي كفح في الجلي هذه دفع في الله هذا العملين الصالح فقط بنذ ميويد الحلايف ماذا كثر من العمل الصالح نبغى يوم القيامة اسمار انتلك انتلك ودن سفري من نغو حذنه نبغى غدنا في النهار هذه دفعا في لنا بصحة علم وإن هذه دفعا في الله ماشي ذي مك هذه دفعا في الله في العملين فأكثر من العمل الصالح يا أخي بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا إن ضرب العالمين وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة تسيم ذاك نكون دخل قرار بذم زوار يغضي قارب العالمين بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا الأكثر الزيون يعني تخطب ضرب العالمين البشر يقال الأكثر الزيون نكرن يوم القيامة بل زعمتم تنيمت أن لن نجعل لكم موعدا يوم القيامة يجعل أكثر بالعالمين دل موعد موعد زماني وهو يوم القيامة وموعد مكاني وهي أرض المحشر ذي الوعد أي قرض ترو ذين رب العالمين قعلنا إفكي رب العالمين الموعدين كثير من الناس منن ولله الحمد جعل رب العالمين زيس وهنا الشجوذ نهاري ذي الوعد إفكي رب العالمين الوعد أن وفت ملاقات يوم النهار يوم مكان نهاري إذا شوذ يوم القيامة أمكن إذا نوى أرض المحشر العبادة هنا الشجوذ ويفك فقن سلوعدي صدقن سلوعدي هنا الشجوذ إلا الصنف النطني بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا يعني ويكي زعما أن الله عز وجل سنجعل الموعد سنجمعنا ويكي غيثنا إن ضرب العالمين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم نهني قولون سنع المنس وكنشتي والله ما من شخص يقرد ما كانش من هالقيامة إلا وانت مالك شمس الدون سمتين سوذي على الغطاس في فلوق الرئيس غير على ما يخدم الكريفة في حياتيس ولكن يزمر الدقل أستفير ذين يدق الكفر يدق الفساد عياذ بالله وليش ذا شقوع نجمة أكما تعلمت أن أقلق البطل أتكثت تقل تدو الزمير ترى إيوا شو غنشتي غايتنا خطر اسمك ديوس الحق بريدة مزوار وثومين طرازيس يعقبك الله عز وجل أن الزمير ترى تقلق الحق ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة يقرد رب العالمين رب العالمين يقلب لون ذول أن العبادة قلوا تسولنا للحق ماشي الظلم كما لم يؤمنوا به أول مرة يعني مثل داع رب العالمين الحق بريدة مزوار تسولن سن فهم تسولة ونسن تكبرن في الناس ميت كبرن طمس الله على قلوبهم اطبعوا لون انسن طمس الاعين انسن قل نزمنا تقنغ الحق. ولهذا ما يثنى ذكرنا كثير من العلماء قارن ذا السبب يجعلنا الكفار كرهن الاسلام لانه الاسلام في الدين اسمك فايتس الاخر. السبب يجعلنا يثنى الكفار تكشمت غتجبان تنسن تنوط يمانيك قلق البارك اتكشمت تلتقى الطرع اتكشمت تحوصت إذ ما لقش شمس زيانة أذين سرين العشاء تقف ماذا زوح الحشيش بردان الوار ذا زوق إيوا شو بغا حتى ذا الموت أسن تسمي خفيد الدني أسن تسمي خفيد دار الأخر. الكفار يتنخد من كلش باشين يدي سمي خفيد الأخر ثلاث فاصين قل جنازة نسن خد من البيانو قل جنازة نسن خد من أي نقص فراحن باش هاد السميكتين حاشد الدني في السميكتين نرى الاخر. لكن اذا العكس يثمي قرار النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فانها تذكركم بالاخره. لكن اذا يثمي منع عندهم كان يشتغل في الاولى وننا. لكن اذا يثمي من المفروض ما ننتدوك الدني فنسحو السولنا غير بغيت قراي يبدا نزوحو غير تحريك. اتخدمت وقفه تحبست شويه حتى تزورت المقابر. سواء عند الانسان الصنطنا او الانسان والسنطره اكشم اي مقبره سعيتي وندنا الفاميليك نا والسعيطر اكشم المقبره في الدوت الدو ويموت يطليه ويغوص 20 سنه وي 30 سنه ويموت قال عمري 10 سنين و50 اتصدوت قال المقبره اعلم انه ما راه تفغطت اتفغطت من الضلت اتفغطت من الضلت. كثير من الناس اللي قالت مني غنخدم غير العمره نروح غتشحن شويه الايمان ينو باش تقلق. نعم بالحاجه العاليه ولكن يثمى الليني قلن أهون من العمرة من حيث التكاليف وهي زيارة القبور. راح زرت المقبرة صفغطت أزرت مكارين بالدلولي. ولكن للأسف الشديد إن كني ذغني يثمى قلغ لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع نقل انتبع الكفار قل جنائز النق صح تقل جنازة إذ ملكي ريع باب الجنازة في صفتي تصطع باب الجنازة إذ ملكي ريع إما ولن الجنازة كريعا انطفت حزين نارا. الأعمش رحمه الله أحد العلماء السلف إن دق الجنازة الزمن إنسان إنك لم نكن ندري من نعزي إنك لن علم منها نعزي ما تحتغى الجنازة لعيبة ذيك الحزن وتعلم طام يوذ الفاميليان الميث لعيبة ذيك الحزن إيوا شو وين يحزن في الميث. نعم الباقي حزن في العمورة إنسان سمكثين ديما إنسان إنه كراس تطرو إنك لا تروح تغى الجنازة أتصفتي مولانا الميث تتصع أتروح تزدفين الجنازة أتصفت العيبة تقصير أفورقو نغب أرفذن الميث تدون تقصير أضوت نغى المقبرة 10-15 مدن تغزن خدم قال الباقي هنا تقصير أذفكن أتصفت جماعة تبدلي هنا أرفذني فاسن سنين مغارن الفاتحة هيني الشيخ ثاني هدر يتكد موعظا وهني آمين آمين أنا من يشد هدر الشيخ والله ما علم إذ ما حلفني تسبو هند إذ ما حلفني هدرت في اللسان. نعم فرق من لال ونيك سعنا فرق ذا من لال قاري غسوا ما يغير راح في حرك بارك الله فيك نغدي ثم مظاهر عجيبة تسمى لعب ذي ما على بالوش بالجنازة ما على بالوش بالميث ولا يعلم هذا الشيخ يثني دعو دفني توعظه دفني بدذيه نزد السلالة من بعد شو ده هدر والدليل ثاني في فسنس والشيخ ثاني يريد دعارة ثاني هدرت قاس يا جماعة إلى قيكا إلى قيكا ذو الموعظة وهنا قيمن شوكا آمين آمين آمين علم شو ده هدر الشيخ. زيد على ذلك يعني هدر غض الكارثة كشون يعني من النغيف من المقابر قلن من المفروض حرك انت قلن انت وقت حريك انت زيد على ذلك أتشمت غل مقبرة أتقلت المقبرة تمشي به الدنيا الرخام الصوار العباد الزينة السزال شبح نسيت ذا القباب سلسين الورد كتب نساس روج البلور الفار سوف المقابر تشبحنا المقابر ونسان المقبرة في مقاري تزواق المقبرة في مقمرة تكشمتت وليك ذي حريك أكتكشم الرهبة للآخرة أتسمك ذي الدلموث نك نقل أن بذن تبع الكفار. زيد على ذلك يثمى لان العباد ما ذيس الموعظه في الموت ما ذيس الموعظه في الاخره يتدي قوليس كي قال الشيخ يهضر في الموت كي قال كنت تحبي غير السلخ في الموت في الاخر صافي تقلق ما ديس الموعظه نتي اي واش يبغى يتعاند للسياده ديس الكفار عياذا بالله يبغى غير ديس في الاخر يبغى ديس في الدنيا والله ما يسمع غير من في غير لان العباد يغديك تسبن الملاحظه يا شيخ بارك الله فيك هضرات في الخدمه من كره تهضرن في الخدمه اتوصيتك وجي في مطاون اتوصيت العباد في الدنيا كنا نوصيهم في الاخر في الدنيا تتوا السياره الدنيا تنقذ مننا كاين شحال فاتي دنكس قذا مننا من كره تهضرن في الخدمه زر وزير الاشغال وزير العمل تهضر ماشي فهمتي كيكون تهضر في الاخر في ايثم وني سيعجب الحال دويد الدين وني سيعجبنا الحال ايث مهلك وليس خطر الدنيا تتن كل مكان عندي طلت في الدنيا حتى المقبره في الدنيا في ايثم ما تسدو ديك الجنازه تدفن الميت واتصلتي وركز تدفن كي السقسي عندك وطلورو دينا راه تعمتق لك الكارثه تنقرض ويتقارتي مي بلي المسجد الا كنهضر في الدنيا نهضر في الاخر في ايثم ويا نذروس لهذا النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة لازم مدن اسمك في الأخر في مدن اسمك فارا غير ثم الأخر أثن الدنيا فيتع الزينغ الحلا أتخدم زينغ حلا غير ثم إجت جان الدنيا توفضح تعلم ماذا شو تفضح عن الدنيا إديك شفن الدنيا في الأخر إديك شفن الدنيا في غنو ذا المزبلة أنه ذا الكنيس والسوارة ذا الأخر ما راه تسرست ذا الأخر ذي وتسرست الدنيا تعمل في السوارة الدنيا ما ينسى الأخر أخت بين الدنيا ذي غي في مثل حاجة تمقرد قال الناس قل مثل ومن ورد البحر استقل السواقية وإنك زران البحر ومن بعد يستعرفها رستلا وإنك زران الجنة ذا شو قل أنزيس إقعال من ثيمس ذا شو قل أنزيس ومن بعد الدنيا ذا يوسع بارا لكن السيد المشكلة أنه هنا علي ماذا شو ذا الأخر لهذا الدنيا حب الدنيا كشم غلونا ولهذا اني اغضر بالعالمين في القوم غير عافر بالعالمين كالصفية بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا من بعد ينات ووضع الكتاب ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه الكتاب هذا رضي إثماك سلسلة الإيمان باليوم الآخر أنه قال مراحل للحساب فلا مرحلة إيتاء الكتب يعني نذكر بالعالمين الكتب العباد فمنهم من يأخذه بيمينه ويجعل رب العالمين الصنفية ومنهم من يأخذه بشماله وعند بعض العلماء بشماله وراء ظهره لأن العلماء قالوا ثلاثة الأصناف لأن العلماء قالوا صنفين ممكن إن شاء الله من الناحية العملية إن شاء الله غير عندنا رنشتي باش أني لينكني من أصحاب أذياوي الكتب من سنس اليمين أتفر أنه هني جرسي من الناحية العلمية نعم ولكن من الناحية العملية أنطلب رب العالمين أجعل ممن يأخذون كتبهم بأيمانهم وترى المجرمين إمرني حين يؤتى الناس كتبهم بأيمانهم أو بشمائلهم من وراء ظهورهم بقدر رب العالمين إمرني يضع الكتاب للحساب فترى المجرمين مشفقين خائفين وجلين مما فيه المجرمين ويجعل من دشو خدم أسمى الظن الكتاب نسن أسينك من ذكر بالعالمين ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها شو ذي الكتابي أفن كل حاجة دقيقة أو كبيرة ظاهرة أو جلية أو خفية إلا وتفقط بالكتابي أذهم إيوه شو رأيثنا خطر وينك أمر سواء كان اشتغل الله عز وجل ويهي كتبنا اشتهم الملائكة حافظين كراما كاتبين أزو حسن تروح وضرب العالمين هنا أمر سواء كان يشتغل كل صغيرة وكبيرة تفتسق الكتابين شيء عظيم العباد قنوان النور بالعالمين هنا حسب حشف الحوايج تم قرن نقلكم في غلطم العباد قنوان النور بالعالمين وريخ زارغ في مزيانين أقلكم في غلطم لا تنظر إلى صغار المعصية بل انظر إلى عظم من عصيت وخزارغ المعصية مزيت نغم قريت خزارغ وينيق أمر نستعنا وينيق نهان في الاسم إلا مقريت والله أكبر نعم عظيم قدره والله عز وجل ما راك أمر بالعالمين ولاش مزيان ذو مقرن ما راك أمر بالعالمين ما كينه فكرة ولاش تيت مزيان تيت مقرن تيت مزيان تيت مقرن يا نغني كني بصح ما ريضر بالعالمين كي أمر النار كي نهان ولاش مزيان ذو مقرن أين كي أمر كي نهان خاطر يمشي تصغر بالعالم. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الأمرين الدينيك الحاجة ثقيلة مش الحاجة مزيت سيس. ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. المؤمن أيثنا إقارة العبارة يكدنث. المؤمن ذوين ردين إن الحاجة يثور يكدنث. خطر مسجد إلى خرف أقلك من المجرمين وترى المجرمين مشفقين مما فيه. كتشيني لك من المؤمن دين نشتك الدنيا فمك رديني غنشتك. أبي قال العمري سث نفسي أعلم أن هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى. أعلم مثلا نفسي ثيو أن كل فمزيان تتمقر أنت تنقل الكتاب أخترت هذا شو تبغي تتخرمت ذا الفرنكي ثوكرت أتصفتت ضم الياري ثوكرت أتصفتت. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولش الفرق يا الحاجة مزينة مقر أفي صفتك الكتابي ما دامت على المتسوى كنشتا أحر سيما بشو تبغيت أتعمرت الصحيفين. أحد السلف يبدا ديون غرغورس يشتميث هضرس ديال الهضور يتسبو ثيد هضرس ديال الهضور يتجثل ميكفو شو سينا العيبة ذيك فهمن وشد النغوية كي فهمن الدنيف فهمن الدنيف أن نفهمن الأخر إفكيسنا رب العالمين كلش الدنيف الأخر. الناس إنما هي صحيفتك فملأها بما شئت. الناس إني تهضرتك الصحيفين كي تعمر تعمرت شو ثبت ما رست هضرتي وني يلا هضر أفي ترجمت أفي تسبت أفي تشتمت أفي تغطبت قل حقيقة في تظهر طرنسا أقلك تعمرت الصحيفين فملأها بما شئت عمريت شو تبغيت الا يوني بغات عمريت ما سوين العالم الا ويت بغات عمر سوين ندير. فكل ميسر لما خلق له ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. يعني الصحيفين الكتابيه هذا فين كل صغيره وكل كبيره حاضره. ووجدوا ما عملوا وفنزي سين يخدم من حاضره من صالح او سيء اين يخدم من يصحى وفنز اين يخدم من يفسد وفنز. وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. غير كسنزهم جنشتي ان رب العالمين وما ربك بظلام للعبيد. اثنى رب العالمين وكيطل مره يوم القيامه. حذرك تشي كانت ظلمتي ماني حذرك تشي كانت ظلمتي ماني نا غتصويت الديني قلنا الظلم زيه لكن يدينا رب العالمين على لسان لقمان ان الشرك لظلم عظيم. ظلمتي ماني المعاصي اعظم من المعاصي الشرك بالله. أما رب العالمين فنك ظلم أرى. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره يجده ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره يجده. كيف كيف أين يدخل من ترتفت كظلم أرى رب العالمين غير تسوى نزجهم من ونشتي وتسوى نزجهم من الحساب. لأنه لان بعض الناس سقسير رب العالمين يوم القيامة أم خرسني على العباد نيجا على النكا العباد نيجا لن مازالوا علي من راس الحق العباد ني مازالوا هني ويطر الإسلام وتسوارا نزجوا من ونشتي أوي غنزجوا من هتشي ثورة الصنط الحق ذا شفاق لك خدمت زيز وتسوارا نزجوا من وياك نطني وياك نطني نعلم أن نسنوهني سكتشي وهني ظلم رب العالمين أجل كان هتشي أتظلمتي ماني ولا يظلم ربك أحدا. أم بعد إذ كرغ رب العالمين بعد ما يظهر في الحياة الدنيا ومن بعد يظهر في الآخرة يفكر المثل نطن النيون المخلوق تكبر على بني آدم صل أصلينس مش يصل عمليينس أكم منه أم صاحب الجنتين. صاحب الجنتين يتكبر فيهم ذاك ليسني مش يصل عمل الصالح يتكبر في لس وشو سوينون معين أرى يتكبر في لس المال ذي البنون. أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا المال والبنو. من بعد افكدر بالعالمين يون الصنف النطني ذويين اذا مقرن الزيسن وذوي اذا مزوال الديب ذا التكبر في العباد ماشي سل العمل الصالح وانما التفاخر سوى شو سل اصل نفس وين معينا من هو ذوي ابليس عليه لعنة الله يتكبر في ادم عليه السلام ينظر بالعالمين. واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سجود تكريم وسجود تحية يعني رب العالمين اسمي دي خلق آدم عليه السلام وينفخ زيس الروح يأمر الملائكة السجد سجود التكريم وسجود التحية وسجود التكريم سجود التحية إلا زيكني حتى قل وقت يوسف عليه السلام إلا ونجنا ولكن كني الشرع لنا تران يتوحر ورجوزال أي ونادي سجدي واتني نغس يركع نغذي خنو أرغورس لأنه ونجتا يتوحر من الشرع لنا. ومنها أين يخدم من بعض الأساتذة الأقسام نسن أنه ما لديك شمد بدن تلاميذ تأيذ المخالفة غيث من سمنك الأساتذة النقد أنه القذر نسن أذي لقين يكتبين الطبلو ماشي قبدي ذي زي لفار جعل أيها الأستاذ القذرينك ذين تصحفطت جعل القذرينك مراك غار من الشيخ ماشي مراك تبدل أبدي ذيني لقحش لله عز وجل. أما غصب الدني الأستاذ وذفق على الأستاذ مسبدنا لكل ويزيس مخالفة للشرع حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صره أن يتمثل الناس له قياما ندوني لن يبغى يتحف غصب تبدد من العباد ويني غثان من أهل النار يعني غثان ريحوا فمكانيس قثمس ويعياذا بالله. فتيض الوصية غتديني غير الأساتذة وتعتب ثلاث تلاميذ المظاهر الوثنية وكي مظاهر وثنية فيك لا تسمن ولا تغني من جوع فيك تكوين انت الجيل إذا تكوين من الجيل ذي نسن تكتب ديك الطبلو ذي نسن تسفق تدقي الفخارة فيك هذيك شمين الفخارة فنسن سويرة تربيت التلاميذ ماشي الوقوف إقلا مجرد بروتوكولات وسعنت على المعنى بعد مرة تسقريت تغشهم تسقريت أركني لاق الحال تكر تصنق العلم تكر تصنق الوقت سيد الأمانة الأمانة ماشي كدب الدن الأمانة كدحسن. فاني غضر بالعالمين يأمر الملائكة تسجد لآدم عليه السلام وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون سارعت الملائكة بالسجود مباشرة حفنا للفهم حفنا للفلسفن إيوشونا يأمرهن الله عز وجل سجدوا إلا إبليس من هو الوحيد يسجد نرى يعصل أمر من الله عز وجل إبليس عليه لعنه الله إلا إبليس كان من الجن إبليس هو من الجن ليس من الملائكة. وانظر إن شاء الله بعد ما ننفك سلسلة الإيمان باليوم الآخر أنكشم موضوع الإيمان بالملائكة ونتبعه بموضوع الجن ده شوية الفرق غير الجن للملائكة وغير ذلك. فالملائكة مخلوقات والجن مخلوقات الجن رأسهم وأبوهم إبليس عليه لعنة الله. إلا إبليس كان من الجن لصلص من الجن خلقت الله عز وجل من نار كان من الجن ففسق فسق يعني خرج عصى وخرج عن أمر ربه يفسق والفسق ينزلي فسق أكبر يخرجه من رحمة الله عز وجل. إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه اذكر أغضر بالعالمين باش ننسها رثي لأنه ننسهات القصة ينسهت وشو قصة تذكر رب العالمين باش تصعمت منه ذا عذاويه الحقيقي يمكن ينسرس السلاح وحيد إبليس لي. نخدم الأتراف نخدم الهدنة وحيد إبليس نرفض السلاح يارا نغثورا نقل دغل بعضنا يمنك تزالان الزفيق المسجد ويني ذا عذاوي ما يحكمي تسوطاريس أتكر القرع ما يلا نسا سكلاكيتي سفلو كلاكيتي والسيين وثفرارا ما يلا مران تدنفغ كثور في حكمي تستيت سيسا السيين النار فيا عذاوي وثورا نسرس السلاح ضد العدونا نقل ديارانا. لهذا نشوف ذا شغل دينار بالعالمين إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو إنك تجيم أعذون والنصح وهو إبليس تقلم ثريمت أولياء أمكن نرى إبليس الذريين أولياء أن نتبع بريفيس أن نخدمين في صفراح أن نتشبه به نتشبه من النغص الشياطين قل أفعال النغص قل أقوال النغص قل هيئة النغص تشبه من غيث مسيس وهو عدو الإنسان ماذي سعيون دع ذويس يتخلفه والنبي صلى الله عليه وسلم أمر غنخلف الشيطان لقرد الشيطان يأكل ويشرب بشماله لقرد الشيطان يتسيت السوء سوفو سيسا ظلمات الشمال صلى قوش إنه خلف الشمس اليمين في الشمس اليمين خلف لقرد الشيطان يمشي في نعل واحدة الشيطان يتسد سيون سيون أصباتك نقام حتى ماشي غريب أنه إني غار زي فخامة الشيطان يلعب من الوشو سيون وطار أنه مستمد جنشتي حقيقة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نديت مرب العالمين يذكر ذيّنس القصة من آدم عليه السلام وحيف العدو ينسد العدو نغك من لا إبليس عليه لعنة الله ند. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. من بعد إن بهار ضرب العالمين ذي غيون الأمر إن أفتتخذونه إن دي وشو نسد عذونون. وإذا عذويك الحقيقي أتقيم تكلمي ذين تمثط اعلم يا اخي انه ما تتمتصفط ادي بدوق الرويح اريد سريحه على العدوين سديدك الا ميدان فريق ترويح باش كي سرح انسان يتفق العهديس لاغوينهم اجمعين. انسان يتفق العهديس شوف كيف طرات صرحت العدوينك كثوره انسان مازال الميدان دس ما تتمتصفط مازال كيخدم ذا عدم. افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. إن تبدل تتخذ بدل في عوذن جعل الله عز وجل ذي الولي النخ ونجعل الشيطان ذي العدو النخ لكن يغي ثمان قلبه نجعل الشيطان وليا لنا نغد وليا لنا نتابع هذا شو الدقار نتدو يسقيني يبغى أينك تخطط لأن الشيطان يتخطط إذ ما رأي ثم يلقي شيء أتخذ ميوث الحاجة ماشي باش هذي سفسد الدولة باش هذي سفسد القرون ندي تدو يتخطط على المدى البعيد. الشيطان يسعى نظرة غير المستقبل ويخد زرارة زاتو خنوفيس زات سكانك ننقى يخد زرار غير البعض أسميك سكشم القوم النوح الشرك وسندي وسارة جيون النهار يوساد جيون الجيل يموث الجيل ويسين يموث الجيل ويس ثلاثة باش عبدن لأصنام يصبر ثلاثة الأجيال باش يسكشمهن الشرك نغد يمكن نتخذيف الحبيب نتخذيف الولي نتغاصرين تدوك تخطيطينس نتشبه به نبي صلى الله عليه وسلم عن تشبه بالشيطان تشبه بالأفعال بالأقوال يقارد نبي صلى الله عليه وسلم قيلوا فإن الشياطين لا تقيل القيلولة لا سيست يقارد الإنسان أذي خذم أذي سلسق رويس يلو كانك نقال خمسة دقائق وحقيقة اللغة القيلولة تسيي القيلولة تسلسق رويس وتسكرت شوية مش هتسجنتك يا وين نبدأ الإنسان ذي خمل قيلولة إيه وشو مش ذي خلف الشياطين فإن الشياطين لا تقيل انهيغ عن الأكل والشرب بالشمال لأن الشياطين تأكل وتشرب بالشمال انهيغ عن الجلوس بين الظل والشمس انهيغ ما ذي قيم بنذم أذي قيم أزجن زي سكثيلي أزجن زي سكتيج إيه وشو هو مجلس الشيطان الشيطان يتقام يزجن زي سكثيلي أزجن قطيج وهكذا انهيغ أنه أنسى عنذ الشيطان انهيغ بل وامر في النظافه وينهي في العكس ينس ايوا شو لانه الشيطان يتحب الوسخ وامور كثيره جدا ينهي في لسنه النبي صلى الله عليه وسلم اجلنت مشابهه الشيطان ولكن كنين الدليلس من هو انتخذ العدو ما دام انسان رفض الولي صغصر من هو ذا العدو ذا يثمل ذي مسلم ذا ينكطرون دون ما يثمل النبي صلى الله عليه وسلم إن لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم إن دمرت بدمغ الصلاة سويم الصفوف تجثى الفراغات إيوا شو يا رسول الله أخي المهم نزلك خاطب لازم تسويت الصف إيوا شو أو لا يخالفن الله بين وجوهكم يعني غو لون نون أذن في الرقم جالس وحقيقة ما تبغي تزرت إما ولن المسجد ولث لجالسنا الخوا خزر الصفوف نسن كشم أي مسجد كي عجبن وانت السنطرة بد زر الصفوف نسن مش ما تسوى سوى ما صوفيت وين زما تتسعدت للشهر يا رسن وزما تتسعدت ذي الميتريك لين يا رسن كي قارك كي بشا الزل أليز انت غير نربيك علمنا مش ثاني تزل ما صوفيت كيين أعلم أنه إما ولن المسجد ولاش نسن الخوا إما ولا المسجد ديك الذي سن الخواذ ويهي لنا طار غطار ما إلا فكتي دا تاريخ قبل تذيرا تاريخ غطاري تايتسي في غفايتسي تسكيل غفل لك أسازكي لك لازم غادك نضغر غورك ما إلا ذا تاريخ وزمار تاريخ يتسرست غطاري والله راح سير نزمار نخدم كيران كثيري باش نروح أدن حرر ثمور في مسلمن ما إلا تاريخ وزمار تاريخ يتسرست غطاري وذا من غنك كسر سغز دفيري وذ دوغن كي غزاتي تكوفريت التاريخ فايتسي وزمار تاريخ تدعال تغفايتسي دق تزي دق زي نكري لي كان واحد نحرر فلسطين نكري لي كان واحد نار المجد الأمة الإسلامية نكري الصفات الغطار وزمير لا تنخذ تأيض الوصي النبي صلى الله عليه وسلم من هو كتكتش من الفراغ النبي إيه كتش من دعذوي إبليس ما لنا بدك الصفوف الفراغ النبي إتشوري في جماك اللهم بارك وفي تشوري في جماك في تشار عذوي وهو إبليس أعلم أنه الفراغ النبي إتشوري يذي ما كانت بالله عن سلطاريس يذي الشيطان الذي بالدندين أكيد قام النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا من أهم شيء باش نصلح إيمان أنه نصلح المجتمع أن غيثما أن نكس العدوي قلن يرن لازم تكس العدوي قلن يرن مسلمين فعذوي ثيين ينسعى قولون النغ قلقين سعى قولون النغ ما عليش نلول دزيس أثنر الشيطان أنسعو ثعذوي ثوحيد الشيطان نبغى نسعو مع عذو انتري في اللاس ماشي ذي ما هذا الشيطان ذا إبليس ذا نتاني ذا السبب باش نفقد الجنة ثلاثة خلاق الجنة ذا نتاني ذا السبب نوين يقطرون الزينة ذا نتاني ذا السبب المعصية أين يتبغي تسبب يسته ذا نتاني ذا السبب خذ ميث ذا عذاوي مال خذ ميث ذا عذاو تحضر تيمانيك زيس ماشي ذي ما كي مسلمات خمت ذا عذاو يويد الحالة يثما أسمى لنظر سينوي يثماث النغ مخصما إلى قنحو فنصلح يا رسل مهما كان خطر الصلحانين وهني الصلحانين كتشين خطر أقلي خدمت الزكارة كني قارن الشيطان يوعذوي أصني تسيني يتفرقتك نكاه نصلحة والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أغضيه ما إنه يغدن الشيطان ينصب عرشه على الماء ذيخم العرش يسوف الومن وذي شيع السرايا الجنودي يسق الأرض ما ردولي نزدوين الرابور ذا شو خدمه فسينيون تبع فلان فلان فلان لم يذين يعصى يسوى الخمر لم يجزنا لم يجنغى لم سين ثعلت ماذا زوح اشتيك لسين ثعلت ماذا زوح أدي صويت سيني على الغاية غاية ثعلت ماذا زوح أدي سيون الشياطين أسيني لازلت حتى فرقت بينه وبين أخيهنا بينه وبين زوجته سيني فرق غير سين سيني أنت أروح شيء شيء الصح أدي قرب ولاش إذا شو تحب الشيطان أم فرق غير مسلم خطر إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية وشن مرة يصدم ورصدم مرة قطعيف يصدم غث في خشين الدش بذني من الشوية كي ما لم فرقنت حتى يزم مرة يصدم في قطعيف هذا يصدم بعد ميستني جراحني من يستنى الذي تبع فمرة زرت سين مخصص من حفة الصلح يا رسم وذخت مقصيوث القصة جميلة زيس العبرة بشان لينك نذ العبرة ذي ينتلاد ويك جرن خطر إنك ننسى على المشكلة إنه ما ديسي من أجلني مخصص مغفلان نرنو ليسونس زريت هذا الصح ديال اللعب والله عرف على التص مليح والله كذا خطي شي حفت نقصت تمتص الغضبين وي اخوين ضيف مثلا ضيف مثلا قدين ضيف مثلا النسب ويسعى خمدي ويسعى خمدي يسعى الحقول يا رسن ذا سيف ذا سيف قلنا يا رسن تسمحي بنا يتمثني تسمعوانين كلش يونس مخصم مخصم مسفقا تملاعينا يوم خمس ويت الخمس يوم واسع عدد يوم ورقات تحفوا الخدمة استبطوا يوم جاي ثمثني السلام عليكم ناس كذا خدم تحفوا الخدمة ما يسبوش ناس دشوا تخدموا الناس نادب نوضة مصير يخمم يمسن الناس تولي تخامين غربين الناس إيه؟ الناس وين ذي ما غش شخص زمرات سريحة الناس زري بلاطنيهن لأن كيف هي بلاطن الناس بنوي ديون الصور تبعيث بريد بريد وحيدة ذا سيفن باش الزرغرة أخر نجمة الناس عفق تزمير غير حتى تزرع الناس ماشي مشكل أيا السيد يبدأ يدمد يبلاطن يبدأ يبنو يبدأ يبنو ألا ميكفوك يفقد يمسني ثمان نطني يطلع كذا شو يقول فيخذ فيخذ مسن ثق انطرف شوف الوسيف يطلع كي الناس يجمع يبنى يثق انطرف العام يسمح حقص يروح يزقر شوف انطرف يعد داغ يمس يسودني سنة السمح ياك ماذا كي يغلط ويتني خلع وريف يهمون ماذا زح فغنضر برا سنين نسب وفان ثق انطرف روح نور قزي شكرا سنة سكي جزي ربي صلى الخير ديك شيل السبع يغرن مسامح يا رنا ناس كي امرك كتب نوت الصور يعني غتنوت تعطي ليسونس تفلقت كلش شي تعلطات تي قنطر ناس قيمه كنت فاغور ما تخدمت الحياه هي كده الناس مازال لا تخلى تقنطر الناس بنوك مورا نطني فلازم اني لي غني في ماذا العيب هذيك بنو في قنطرين ماشي العيب هذيك بنو الصور وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.